بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سلم التكبير بعد أيام من جلسة الاستراحة في حق الإمام المأموم؟ نعم، لأن التكبير انتقال من ركن إلى ركن. ولا تعارض بين كونه يكون بعد الرفع من السجود، فإنه إذا رفع من السجود كبر، أي يقعد هنيه ثم كبر ويقوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ان شيخنا عنا خيرا وبارك في علمه وفي وقته وادفع عنا وعنه كل سوء المكروه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 واشار باصبعه السبابه. رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. قال وعن ابن عمر قال الأمير الصنعاني رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. ما فاتنا حديث قبله؟ قال العلماء اختصت السبابة بالإشارة لاتصالها بنياط القلب، فتحريكها سبب لحضوره. رواه مسلم. قول تحريكها هذا تفسير منه، وإلى الحديث فيه الإشارة ما فيها التحريك. رواه مسلم. وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. وضع اليدين على الركبتين مجمع على استحبابه. وقوله عقد 53، قال المصنف صورتها أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت السبابة. وقوله وقبض أصابعه كلها أي أصابع يديه اليمنى قبضها على الراحة وأشار بالسبابة. وقوله التي تلي الإبهام وصف كاشف لتحقيق السبابة. وقوله في رواية وائل بن حجر حلق بين الإبهام والوسطى، أخرجه ابن ماجه. فهذه ثلاث هيئات: جعل الإبهام تحت المصبحة مفتوحة، مصبحة هي السبابة، يكون مصبحة السبابة، وسكت في هذه الإبهام تحت المصبحة مفتوحة، يعني لا يحلق بها، لا يضمها مع الوسطى، لا يضمها، إنما مفتوحة، جعل الإبهام تحت المسبحة وتكون مفتوحة. نعم. وسكت في هذه عن بقية الأصابع، هل تضم إلى الراحة أم تبقى منشورة على الركبة؟ لكن الأقرب أنها ماذا في هذه الهيئة مسكوت عنها، لكن الأقرب أنها تكون مضمومة. قال الثاني ضم الأصابع كلها على الراحة والإشارة بالمسبحة. الراحة المقصود بها الكف، ضم الأصابع ثلاث كلها، ضم الأصابع يعني ماذا كلها على الراحة والإشارة بالمسبحة، بس الإبهام لا يستطع ضم الراحة إلا أن تضم على الإبهام، إلا أن تضم على الوسطى في مثل هذه الهيئة، تكون الثلاث كلها الخنصر والبنصر والإبهام مضروبة وكذلك أي نعم والوسطى والإبهام فوق الوسطى مضمومة على الراحة ويشير بالسبابة. نعم. قال الثالث التحليق بين الإبهام والوسطى ثم الإشارة بالسبابة. هذه ثالثة الهيئة الثالثة بمعنى يضم الخنصر والبنصر ثم يحلق بالإبهام والوسطى ويشير على هذه الهيئة، هذه الهيئة الثالثة. الهيئة الأولى ضم الأصابع كلها للراحة والإشارة بالمسبحة على هذه على هذه تكون هذه بدون ما يحلق هذا على هذه. هذه هيئة ثانية التي هي الثانية التي قبلها. جعل التي قبلها التي هي ماذا الأولى جعلها الأولى جعل الإبهام تحت المسبحة. الإبهام هذا تحت المسبحة مفتوحة وسكت يعني عن بقية الأصابع. الأصابع يعني إما أن تكون هكذا وهذا فيه نظر أن تكون هكذا منشورة لكن ما جعلها تحت المسبحة بمعنى هكذا. أحسن هيئة هي الثانية والثالثة. أحسن هيئة هي هكذا أن تكون التحليق التي هي 53 هذه 53 والثانية التي هي ضم الأصابع كلها على الراحة والإشارة بالمسبحة بحيث تكون هذه هذه مضمومة على الراحة ثم هذه فوقها ثم هذه مشارة بدون تحليق. ورد بلفظ الإشارة كما هنا وكما في حديث ابن الزبير أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير بالسبابة ولا يحركها. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعند ابن خزيمة والبيهقي من حديث وائل أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. هذا الرواية شاذة. سنقرأ كلام أهل العلم. رواية التحريك شاذة والثابت في حديث وائل وفي غيره الإشارة بدون تحريك. هذا كلام الشيخ رحمه الله من الصحيح المسند ثم يليه كلام محقق مسند أحمد هو كلام مقتبس أقصد مأخوذ من تحرير علمي. هذا حديث صحيح تحت حديث من هنا قال ابن ماجه. قال الشيخ رحمه الله عند حديث أو في صفحة 238 من المجلد الثاني من صحيح المسند قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه وائل بن فجر حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق بالإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد. هذا حديث حسن. قال هذا الحديث يدل على الإشارة بالإصبع أما التحريك فقد تفرد به زائدة بن قدامة وقد خالف 14 راويا. بشر بن المفضل عند أبي داود وسفيان بن عيينة عند النسائي والثوري عند النسائي عبد الواحد بن زياد عند أحمد وشعبة عند أحمد وزهير بن معاوية عند أحمد وعبد الله بن إدريس عند ابن خزيمة وخالد بن عبد الله الطحان عند البيهقي ومحمد بن فضيل عند ابن خزيمة وأبا الأحوص سلام بن سليم عند الطيالسي وأبا عوانة وغيلان نجاما عنهما حكاه عنهما البيهقي قيس بن الربيع وموسى بن أبي كثير كلاهما عند الطبراني في الكبير كلهم رووه عن عاصم بن كليب ولم يذكروا فيه التحريك. ورواه من الصحابة عبد الله بن الزبير عبد الله بن الزبير عبد الله بن عمر وأبو حميد الساعدي وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص كلهم لم يذكروا التحريك. وعلم بهذا أن رواية زائدة شاذة والله أعلم. ويراجع تفصيل ثم ذكر كلامه. طيب هنا هذا حديث صحيح دون قوله يحركون إلى آخره. هذا اقرأها بأرقام الذي يحب أرقامها إلى هنا. قال محقق المسند عند حديث 18870 قال حديث صحيح دون قولي فرأيته يحركها يدعو بها. قال فهو شاذ من فرد به زائدة وهو ابن قدامة من بين أصحاب عاصم بن كليب كما سيأتي مفصلا. ورجال الإسناد ثقات عبد الصمد هو ابن عبد الوارث بن سعيد العنبري وأخرجه الدارمي 1357 والبخاري في رفع اليدين 31 وأبو داود 727 وابن الجارود 208 والنسائي بالمكتبة الثاني 126 إلى 127 والثالث 37 وفي الكبرى 11191 وابن خزيمة 480 و714 وابن حبان 1860 والطبراني 22 82، والبيهقي المجلد الثاني 27 إلى 28 و132 من طرق عن زائدة. بهذا الإسناد قال ابن خزيمة: ليس في شيء من الأخبار يحركها إلا في هذا الخبر زائدة ذكره. وقال البيهقي في المجلد الثاني نص على شذوذ هذا. وقال البيهقي في المجلد الثاني 132: فيحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها. وأيضا البيهقي يؤيد قول ابن خزيمة باعتبارها لأن على صحتها يحتمل أنها إشارة دون التحريك. قال: وقال فرأيته يحركها يدعو بها انفرد بها زائدة ابن زائدة من بين أصحاب عاصم الكليل وعبد الواحد بن زياد وشعبه وسفيان الثوري وزهير بن معاوية وسفيان بن عيينة سلام بن سليم أبو الأحوص وبشر بن المفضل وعبد الله بن إدريس وعيسى بن الربيع وأبو عوانة وخالد بن عبد الله الواسطي. فحديث عبد الواحد بن زياد العبدي سلف 1818850 ولفظه وأشار بإصبعه السبابة. وحديث الشعبة سلف 18855 وسير 18877 ولفظه أشار بإصبعه السبابة. وحديث سفيان الثوري سلف 18858 سير 18871 ولفظه ثم أشار بسبابته. وحديث زهير بن معاوية السيرد 18876 ولفظه وقبض 30 وحلق حلقة ثم رأيته يقولها كذا. وأشار زهير بسبابته الأولى وقبض أصبعين وحلق الإبهام على السبابة الثانية. وحديث سفيان بن عيينة عند الحميدي 885 والنسائي المجلد الثالث 34 إلى 35 والطبراني المجلد الثاني 20 78 و85 ولفظه أشار بالسبابة. وحديث أبي الأحوص سلام بن سلام عند الطيالسي 1020 بلفظ جعل يدعو هكذا يعني بالسبابة يشير بها. وحديث بشر بن مفضل عند النسائي المجلد الثالث 35 إلى 36 ولفظه قبض ثنتين وحلق ورأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة من اليمنى وحلق الإبهام الوسطى. وحديث عبد الله بن إدريس الأودي عند ابن ماجه 912 ولفظه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام الوسطى ورفع الذي تليه ما يدعو بها في التشهد. وحديث قيس بن الربيع عند الطبراني المجلد الثاني 20 79 ولفظه وأشار بالسبابة. وحديث أبي عوان عند الطبراني المجلد الثاني 20 90 ولفظه ودعا بالسبابة. وحديث خالد بن عبد الله الواسطي عند البيهقي الثاني 131 ولفظه وأشار بالسبابة. قلنا وهؤلاء الثقات الأثبات من أصحاب عاصم الثقات 14 واحدا منهم سفيانان سفيان الثوري وسفيان بن عيينة كلهم خالفهم زائدة وروى الحديث بالتحريك حتى قال الشيخ رحمه الله كأنه لا قال إن لم يكن هذا شاذ ما بقي شاذ في الدنيا. قال: قلنا بهؤلاء الثقات الأثبات من أصحاب عاصم لم يذكروا التحريك الذي خالف به زائدة وهذا من أبين الأدلة على وهم زائدة فيه وليس هو من باب زيادة الثقة كما توهم بعضهم لا سيما أن روايتهم تأيد بأحاديث صحيحة ثابتة عن غير وائل بن حجر ولم يرد فيها التحريك وجاء ببعضها إثبات الإشارة ونفي التحريك كما ستقف عليه. قوله وأشار بإصبعه السبابة حقول والعجب هذا كتاب الشيخ الألباني من كثير من علمائنا حيث إنهم اختاروا عدم الإشارة بل صرح بعضهم بالكراهة مع قول الإمام محمد الموطأ بعد ذكر حديث الإشارة وبصنيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره قال أبي حنيفة. ومع ما ورد الأحاديث الكثير التي بلغت ما يقرب 30 حديثا التي أوردها المحقق ملا على القارئ في رسالته تزيين العبارة لتحسين الإشارة قالوا بالجملة فهو مذكور في الصحاح 6 وغيرها مما كاد أن يصير متواتر بل يصح أن يقال أنه متواتر المعنى. قال فكيف يجوز لمؤمن بالله ورسوله أن يعدل عن العمل به ويأتي بالتعليل في معرض النص الجليل مع أن ذلك التعليل مدخول صدر مدخول صدر من العليل، وهو ما قيل نقلا عن بعض المانعين للإشارة بأن فيها زيادة رفع لا يحتاج إليها، فيكون الترك أولى، لا لأن مبنى الصلاة الوقار السكينة هو مردود بأنه لو كان الترك أولى لما فعل صلى الله عليه وسلم، وهو على صفة الوقار السكينة في المقام الأعلى. ثم لا شك أن الإشارة للتفريد مع العبادة بالتوحيد نور على نور وزيادة سرور على سرور، فهو محتاج إليه، بل مدار الصلاة والعبادة طاعة عليه. هذا كلام لا يتناسى ما كان مخالف لما ثبت، لا يتناسى مع ما ذكروا من حيث أن المقصود الإشارة، إنما الكلام في التحريك، أما الإشارة هم متفق عليه. نعم، وقد جاء يعني عمد الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة إلى التحريك، ويكثر من كتبه إلى التحريك اعتمادا على هذه الزيادة، لكنه قول كما سمعت هي زيادة شاذة. قال الصنعاني رحمه الله: وموضع الإشارة عند قوله لا إله إلا الله لما رواه البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يشير من بداية التشهد إلى نهايته، وليس عند هذه الكلمة فقط يشير ثم يسقطها. طيب، قال البيهقي قبل ما قرأنا، قال البيهقي: احتمل أن يكون مراده بالتحريك الإشارة لا تكريم تحريكها حتى لا يعارض حديث الزبير، وموضع الإشارة عند قول لا إله إلا الله لما رواه البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه، فيكون جامعا في التوحيد بين القول والفعل والاعتقاد. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالإصبعين، وقال: أحد أحد لكنه كان الذي لا يعرف أحد يعني يوحد الإشارة بين الإصبعين، وقال: أحد عندكم أحد؟ صواب، ما عندكم صواب. أيوة، تشديد ال... قال: لمن رآه يشير بإصبعيه، ثم الظاهر أنه مخير بين هذه الهيئات، وجه الحكمة شغل كل عضو بعبادة. ورد في اليسر اليد اليسرى عند الدارقطي من حديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم ألقم كفه اليسرى ركبته، وفسر إلقام بعطف الأصابع على الركبة، فذهب إلى هذا بعضهم عملا بهذه الرواية، قال: وكأن الحكمة في منع اليد عن العبث. وعلم أن قوله في حديث عمر بعقد 53 إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب، وهي أنواع من الآحاد والعشرات والمئين والألوف. أما الآحاد يعني طريقة عرفوا بها الحساب. أما الآحاد للواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من بعض الكف، والإثنين عقد البنصر معها كذلك، وللثلاثة عقد الوسطى معها كذلك، وللأربعة حل الخنصر، وللخمسة حل البنصر معها دون الوسطى، وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل، وللسبعة بسط الخنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف، وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك، وللتسعة بسط الوسطى فوقها كذلك. وأما العشرات فلها الإبهام والسبابة، فللعشرة الأولى عقد رأس الإبهام على طرف السبابة، وللعشرين إدخال الإبهام بين السبابة والوسطى، وللثلاثين عقد رأس السبابة على رأس الإبهام عكس العشرة، وللأربعين تركيب الإبهام على العقد الأوسط من السبابة وعطف الإبهام إلى أصلها، وللخمسين عطف الإبهام إلى أصلها، وللستين تركيب السبابة على ظهر الإبهام عكس الأربعين، وللسبعين إلقاء رأس الإبهام على العقد الأوسط من السبابة ورد طرف السبابة إلى الإبهام، وللثمانين رد طرف السبابة إلى أصلها وبث الإبهام على جنب السبابة من ناحية الإبهام، وللتسعين عطف السبابة إلى أصل الإبهام ضمها بالإبهام، وأما المئين فكالأحال إلى 900 من يد الأسرى، والألوف كالعشرات في الأسرى. يعني هذا إشارة تعارفوا عليها بكيفية العدد، كيفية العدد، فيشيرون بحركة إلى هذا المعنى من العدد. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. إلى ما أحسن.